الأردن مش كاتب إيران للفيفا ها وعلي شيء دي. الأردن خسرت الماتش بضربة الجزاء وأصاب على الاتهام الكل مشيت لحارس مرمى إيران اللي حارس والله حارس ولا حارس الله أعلم هي اللي جابت طرح لصاحبتها. الأردن طلبت من الفيفا فتح بحث وتحقيق للتثبت من جنس اللعبة هذية، يقولوا أنهم شاكين أنه هذا راجل ما هوش امرأة شاركته. فما تصويرة هذيك اللي منحي لما هما يلعبوا مدينين وكل واحدة فما تصويرة ما تجست منحي هكا الواحدة من رأسه ظهري محجم كيف كنتي هو بقرصو نجم هو كل حر في الحجامة ما عاش هاي التصويرة مع تليميت حتى في الملامح متاعه تشك راجل مرأة ما تعرفش مع التصويرة عندك نضال ولا ما محبش يحطها قال لي عصباح مش باهي خلي تصويرة عصباح مش باهي حوامل يتوحم ولا حد أخطأ لا. هاي مش لازم تشوف إيران. هكذا تناقل بعض إعلامي العالم العربي خبر التشكيك في جنس حارسة المرمى الإيرانية زهرة كوداي بأن يطلب أحدهم عرض صورتها للجمهور فيرد زميله بلها الصبح كرمال الحوامل المتوحمات. شعرها القصير وذقنها العريض وجسمها المكتنز بالعضلات ملامح وضعت حارسة منتخب إيران في مرمى التنمر على مظهرها الخارجي. حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات زهرة كوداي ربما لم تسمع ونتمنى ألا تسمع لأنه على ما يبدو يكفي ما وصلت إليه الأمور في عالم السوشيال ميديا من سخرية من شكلها وجنسها، إلا أنها وبالعودة للسبب الرئيسي لانتشار خبرها وجعلها ترند على مستوى العالم قالت إنها ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء بتهمة التنمر بعدما شكك في جنسها مؤخراً ثم ثبت فعلاً أنها امرأة وليست رجلاً. هذا موضوعنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، قصة حارسة المرمى الإيرانية زهرة التي تعرضت للاختبار والتحقق من كونها امرأة بحجة أن المنتخب الإيراني له سوابق في التحايل والغش، كما سنناقش كيف تحولت قصة زهرة لمصدر للتنمر والسخرية من شكلها، ما يضعنا أمام مشكلة مجتمعية عامة وربما هي مشكلة عالمية وهي أثر وضع النساء وحتى الرجال ضمن مقاييس محددة للجمال تخضع لتوافر شروط إن خرج عنها الفرد حتى ولو بغير إرادته نبذه مجتمعه أو سخر منه في أول فرصة وبشكل جماعي. سيكون معنا أيضاً ضيف في حلقة اليوم وهو السيد معتز بالاكود وهو مدون وناشط سياسي شبابي تونسي وكان له موقف من الإعلام التونسي الذي سمعناه في بداية الحلقة ويبدو أن ضيفنا رفع شكوى ضد الأخير. مرحباً بكم، معكم براء صليبي والتفاصيل بعد الفاصل. تعود القصة لشهر سبتمبر أيلول الماضي عندما تواجه المنتخبان الأردني والإيراني في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا للسيدات الذي سيقام في الهند في 2022 وانتهت المباراة بفوز الأخير بركلات الترجيح والتأهل للبطولة ما يعني تأهل المنتخب الإيراني وللمرة الأولى في تاريخه لكأس أمم آسيا للسيدات. لم يكن للقصة صدى كبير في سبتمبر لكنها انتشرت بقوة بداية من يوم الأحد الماضي 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2021 خصوصاً بعد تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي الذي أصدر بياناً تحدث فيه عن ضرورة عمل تحقيق لاستبيان جنس حارسة مرمى إيران التي كانت ترتدي الحجاب وبعد انتهاء المباراة والاحتفال بفوز فريقها ظهر جزء من شعرها الذي بدا بقصة قصيرة تشبه قصة الرجال. البيان الذي تقدم فيه الاتحاد الأردني جاء فيه بالنظر للأدلة المقدمة ونظراً لأهمية المسابقة فإننا نطالب الاتحاد الآسيوي بالشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق. وتابع البيان بأن طلب التحقيق يأتي كون فريق كرة القدم النساء الإيراني له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات. مدربة منتخب إيران ردت على أزمة حارسة مرمى فريقها حيث نفت وصرحت لموقع إيراني بأن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي مجرد رد فعل لعدم تقبل الأردن الهزيمة أمام الإيرانيات حسب زعمها. أضافت مدربة المنتخب: أريد التأكيد أننا قمنا بجميع الفحوصات اللازمة قبل بداية رحلتنا في التصفيات، وقام الفريق الطبي بفحص كل لاعبة بعناية حتى لا نواجه مثل هذه المشاكل. منذ يوم الثلاثاء الماضي أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً أنهى الجدل بشكل سريع، وذلك بعد نظره في الشكوى الأردنية والتحقيق في الأمر ليتبين أن حارسة منتخب إيران أنثى بالفعل، وأنه أرسل نتائج التحقيق للاتحاد الأردني. وبعد إجراء التحقيق صرحت الحارسة الإيرانية وقالت: أنا امرأة وما حصل تنمر من الأردن، وقالت بأنها ستلاحق الاتحاد الأردني أمام القضاء. طالبت زهرة كوداي الأردن بغرامة مالية تبلغ 1,000,000 دولار أمريكي بسبب إهانتها بعد التشكيك في جنسها، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو رد الاعتبار واستعادة الكرامة بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست امرأة، وأضافت بأن ذنبها الوحيد أنها ليست جميلة. أنا أيضاً أود التوقف عند تعبيرها عن شكلها بقولها أنها ليست جميلة، ما يعني حجم الأثر الذي تركته كل هذه اللامسؤولية التي تبناها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متابعين إلى مؤثرين وإعلاميين وغيرهم. وقد تكون هذه فرصة لتذكيرنا جميعاً بكوننا ربما من دون أن نقصد نسيء للآخرين ونجرهم ربما للانتحار في بعض المرات، وخصوصا أولئك الشباب والمراهقين منهم. ليس الجميع، لأن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر منصتي فيسبوك وتويتر استنكروا أن يتم الحكم على جنس زهرة بناء على شكلها، كما دفع التشكيك بهويتها الجنسية عددا كبيرا من الناس لإعلان تضامنهم مع كوداي. عدينا أن مطلب الاتحاد الأردني جاء على خلفية عدم تقبل الهزيمة، متسائلين عن كم المشاعر السلبية التي انتابت اللعبة. ضيفنا السيد معتز بلاكود مدون وناشط سياسي شبابي تونسي كان له موقف من هذا التنمر الذي تعرضت له حارسة مرمى إيران، وصل إلى حد التشكي على المذيع التونسي الذي استمعنا إلى ما قاله في مطلع حلقتنا حول شكل حارسة المرمى ورفضه دعوة زميله لعرض صورتها صباحا حتى لا يزعج السيدات الحوامل. سألنا ضيفنا كيف تلقى هذا الخبر ولما قام بهذه الشكوى. بالنسبة لبداية الخبر، بداية الموضوع كان بشكاية اللي تقدموا بها المنتخب الأردني النساء ضد الحارس المرمى الإيرانية. حقيقة الخبر ما صدمنيش برشا، لأنه ثم حالات سابقة في الرياضة، ثم حالة معروفة برشا متاع العداء من جنوب أفريقيا سيمانيا على ما أذكر كي اسمها، هذه عداء كانت بطلة أولمبية بطلة عالمية والكل، وخضعها الاتحاد الدولي للألعاب القوية للاختبار، وتم منحها من أنها تشارك مع النساء لأنه عندها خلل هرموني، في عندها تستوستيرون الذكوري بنسبة متاعه مرتفعة في بدنها، وقالوا هذا يخل مبدأ المنافسة مع النساء والكل، وقع استبعادها وتقدمت هي بقضايا في المحاكم الدولية، وفي بالي خسرت القضية متاعها على خطر في الاتحاد الألعاب القوى يمنع، في بالي انتقلت أنها تلعب امرأة. هذا جست حليت بارانتيز، دونك الحالة موجودة قبل. أما نعتقد أن المنتخب الأردني أساس الشكاية متاعه ما كانش الموضوع هذا، كان لأنهم خسروا، وكان خسروا فضل مردود الحارسة أعتقد على شكلها، لأنه توجيه بعض الموضوع التنمر، لأنه في شكلها يعتقدوا أنها تشبه للرجال تقريبا، دونك كما قالوا هما معناتها ثم مسؤول سمعت وقال حاجة هكا، قالوا نجربوا حظنا كما يقولوا نشكيوا للفيفا، رغم أنه الأمر معلوم معناتها والحارسة تلعب منذ سنين ومعلوم أنها أنثى. الموضوع تقلب تنمر في العالم، أعتقد في العالم الكل، ما نجم نحكي على تونس في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، لأنه في مجتمعنا ثقافة الصورة النمطية كل حاجة، الرجل عنده صورة نمطية لازم يكون فيها، المرأة عندها صورة نمطية لازم تكون فيها، وهذا يولي مضاعف ديما ضد المرأة. المرأة في مخاخنا في الصورة اللي تربينا عليها من الصغر أنها لازم تكون شعرها طويل، تلبس لبس رجالي. أصلا ثم اللي يعتقد أنها كي تلعب كرة قدم ولا تلعب رياضات معينة، ثم رياضات مختصة كاينة للرجال بركة، يكون توا بشوية بشوية الفكرة هذه بدأت تزول. لكن مازال ثم شكون يعتقدوا أنه المرأة لازم نحطوها ثم تصويرة معينة، لازم المرأة ما تخرج منها. والحارسة كانت يعني كما نقولوا عاملة حلاقة خاصة بها، هي ترى روحها كيك أزين أجمل العباد كما قلت، عندهم صورة نمطية. هذا اللي خلى الموضوع يتقلب تنمر، هي طبيعة وتربية تربينا بها، ما نقبلوش الآخر اللي يكون مختلف علينا في الشكل. الموضوع يعني منه اللي عندهم وزن زائد، اللي عندهم لون مختلف علينا، برشا عباد يعني منه. بالنسبة للموضوع أمين جارة، الحقيقة قدمت شكاية لأنه مرة ذاك دوري كمواطن نشوف حاجة غالطة في وسيلة إعلام اللي توصل للناس الكل. الحقيقة ما ريتش لإذاعته، وخذيت أي إجراء تجاهه ولا لايكا. لقيت روحي الحاجة اللي نجم نعملها أني نقدم شكاية. علاش نقدم شكاية؟ على خاطر مش معقول قول كيما اللي قال، وخاصة أنه المعني بالأمر ماشي أول مرة. قال في سابق في تشبيه لتونس لبلاد الدهدس كيما طه حسين، وتعاقب عليها بعد شكاية من عباد مواطنين شكاوا للهيكا، قدموا شكاية والهيكا عاقبته. للأسف مذيع هذا، وفما أمثاله أكيد في الساحة الإعلامية كيما موجود في المجتمع، يستبسطوا فكرة أنهم فكرة الضمار، يحبوا يضحكوا الناس بأي حاجة، وهذا يخلق مشاكل كبيرة للمعنيين بالأمر خاصة وللمجتمع الكل. في 20 دقيقة مع براء صليبي. التنمر على سيدة لأنها خرجت عن الصورة النمطية للمرأة. ما معنى صورة نمطية للمرأة؟ صورة نمطية جندرية أو صورة نمطية جنسانية أو تنميط جندري تعميم مبالغ فيه لصفات وطبائع واختلافات مجموعة معينة بناء على نوعهم الاجتماعي. خلق هذه الصورة النمطية أحكاما مسبقة لصفات تقرن بجندر بعينه، بينما هي في الواقع صفات يمكن أن تتواجد في جميع البشر على اختلاف نوعهم البشري. وإذا حاول الرجل أو المرأة الخروج عن هذه الصورة النمطية والتصرف بشكل مختلف عما يتوقع من نوعهما الاجتماعي، أي كونه ذكر وكونها أنثى، يعتبرهم المجتمع مخالفين للطبيعة. فعلى سبيل المثال تصم النساء المحملات بالمسؤولية والقادرات على اتخاذ قراراتهن في مجتمعاتنا بأنهن مسترجلات، بينما يلقب الرجل الذي لا يتكلم أو يتصرف بشكل ذكوري بأنه سيس أو طنط أو غير رجل، ويتم التلميح إلى كونه مثلي الجنس أحياناً، وفي هذا التلميح تنميط من نوع آخر على أساس التوجه الجنسي. يعتبر التنميط الجندري أمر خطير، فيمكن أن يتسبب في خلق عدم مساواة أو ظلم تجاه شخص اختار أن يعبر عن نفسه بطريقة صادقة ويعارض توقعات المجتمع التي يفرضها على نوعه الاجتماعي. ما بالكم مثل قصة زهرة التي لم تختر أن تعبر عن نفسها بتلك الطريقة، وإنما هذا كان شكلها الذي خلقت عليه. ومن هنا يتم التطبيع مع ظاهرة التنمر والتي تعتمد بشكلها العام على عدم تقبل المختلفين وحشرهم في الزاوية وكيل الاتهامات البشعة حولهم، كما حدث مع زهرة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي لم تخلو من السخرية من ملامحها التي خلقت عليها والتي ليس لها فيها أي قرار، واعتبارها مسترجلة كما يقال، أو موافقة البعض على أنه كان لابد من فحصها لأنها لا تحمل أي صفة من صفات الأنوثة، أي كما ذكرنا كانت مختلفة عن السائد والمعتاد ولذلك تنمروا عليها. فما هو التنمر؟ التنمر هو نوع من أنواع العنف والإساءة بمختلف أشكالها البدنية أو النفسية، والتي يوجهها شخص أو مجموعة أشخاص نحو شخص أو مجموعة أخرى تكون أقل منهم شأناً أو أضعف. وقد يظهر التنمر على شكل التخويف والتهديد بكافة أشكاله النفسية واللفظية والجسدية، أو عن طريق التحرش والاعتداءات. وتوجد أنواع عديدة للتنمر مثل التنمر الجسدي كإيذاء الشخص عن طريق الضرب أو عن طريق التحرش الجسدي ولمس الشخص في أماكن حساسة، أو التنمر اللفظي وهو أكثر أنواع التنمر انتشاراً خاصة بين الأطفال في المدارس، مثل الاستهزاء والسخرية من جسم شخص مثل الشكل كالقصر والطول وغيره. أيضاً هناك التنمر الاجتماعي، إذ تختار مجموعة عدم مصاحبة أحدهم حتى يصبح وحيداً في المجتمع وكي يشعر بالغربة، ما يسبب له الكثير من الإيذاء المعنوي. أيضاً هناك التنمر الإلكتروني، وفيه يتم استخدام بيانات المعلومات للشخص في التنمر عليه مثل صورته أو رسائله، كما تظهر أشكال عديدة من الابتزازات الإلكترونية التي تتعمد الإيذاء بالآخرين. ضيفنا السيد معتز يخبرنا رأيه ومن خبرته في هذا المجال كيف من الممكن تجنب التنمر أو تخفيفه كظاهرة مجتمعية. التنمر فيش يضرنا، فما زوز إشكاليات مخاطر كبيرة من التنمر. الجزء الأول يخص المعنيين بالأمر اللي يتعرضوا للتنمر. التنمر باش يخلي منهم عرضة دائما للسخرية، انهم يوليوا ثقتهم في نفسهم تنقص، يحسوا برويحهم غرباء وسط الناس. هذا شفناه في عديد الحالات، مثل عائق كبير في الاندماج متاعهم في المجتمع، متسبب لهم في العزلة والاكتئاب، ويصل في بعض الأحيان لحالة انتحار، أو يعني يمثل خطر كبير على حياتهم أصلا، حياتهم الصحة النفسية والوجودية. والخطر الثاني هو الخطر على مستوى المجتمع، انه اذا التنمر يتفشى بطريقه كبيره في المجتمع، هذا يخلي اللي بين قوسين اللي عندهم اختلاف معين على الاغلبيه، اختلاف كان في الهيئه، في الشكل، في الحجامه، في الحلاقه نتاعهم، في الوزن، في اي حاجه، يخليهم يرفضوا اختلافهم، يخلينا الكل الناس الكل تولي تحب تكون شخصيه واحده، يقضي على الاختلاف داخلنا، ولي ثم صورة نمطية واحدة للرجل أو للمرأة أو للإنسان بصفة عامة، ولازمنا الكل نكونوا فيها. ينهي حاجة اسمها اختلاف بيناتنا، والاختلاف هذا تنوع كبير للناس، وكيفاش نجم نقضيه ونقصوا منه التنمر هذا. أنا أعتقد ثم حلول أنية وقتية، اللي هي الردع. مثلا مذيع تنمر في التلفزة يتعاقب، وسيلة الإعلام اللي هو يخدم فيها تجب تكون أمور قضائية زادة، أستاذ تنمر على تلميذ ولا تلميذ تنمر على تلميذ زميله في أي ميدان. وثم على مستوى المتوسط والبعيد هو تربية الناشئة على الاختلاف، لازم الصغرى ربي وصغارنا على قبول الناس وعدم محاسبتهم على شكلهم، على لونهم، على أي حاجة هم اختاروها ولا ما اختاروهاش في رواحهم. لازم الناس يتحقق أن معاملتنا بالناس لازم تكون على أساس واحد، هو أفعالهم وأقوالهم وأفكارهم. ما أي حاجة تتعدى ذاك وتكون مهتمة في الشكل، ولا لازم هذه نربيه صغارنا أنهم يتقبلوا الناس الكل. وفي حالة كالحالة التي نتحدث عنها اليوم، وهي تعرض حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات زهرة كوداي إلى التنمر الإلكتروني أو التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الأمم المتحدة تشير الأبحاث إلى أن 7 من كل 10 شباب قد تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت في مرحلة ما. وغالباً ما يعامل مصطلح التنمر الإلكتروني كظاهرة متميزة، ولكنه امتداد للتنمر الذي يعتبر مشكلة قديمة. التنمر يعود إلى النزاعات الاجتماعية الخفية للأحكام المسبقة والتمييز، وغالباً ما يؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بخصائص محمية كالعرق والدين والحياة الجنسية والهوية الجنسانية والإعاقة أكثر من غيرهم. تقليدياً كان التنمر يتركز حصرياً في محيط البيئة التعليمية مع بقاء البيت كملاذ آمن، ولكن اليوم من الممكن أن يتعرض الشباب للتنمر ليس فقط في المدرسة، ولكن أيضاً في سيارات العائلة أو في المنزل، وحتى عند تواجده بمفرده في غرفة نومه، وحتى في حضور الآباء أو أولياء الأمور، دون أن يكون هؤلاء البالغين على علم أبداً بما يحدث. وبعد أن أصبحت تكنولوجيا الاتصالات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة العصرية، فإن بعض الشباب لديهم فرصة ضئيلة للهروب من هذه الإساءة، وواحد من كل 3 ضحايا للتنمر قد تعرض لأذى ذاتي من جراء ذلك، وأقدم واحد من كل 10 على محاولة الانتحار. الحارسة الإيرانية البالغة من العمر 32 عاماً والتي تمكنت من صد ركلتي ترجيح خلال مباراة حاسمة مع الأردن في أوزبكستان والتي أهدت فوزها لفريقها بنتيجة 4-2، تزينت شوارع العاصمة الإيرانية طهران بصور كبيرة لها رداً من بلدها على التنمر الذي وقع عليها عقب اتهامات بأنها ليست أنثى. علقت صورها على مداخل طهران وكتب عليها الفتاة البطلة زهرة كوداي فخر إيران. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.